عليكم السلام. الذي تنظمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين، ويسرنا ويسعدنا أن يكون مفاضلنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أخانا الحبيب فضيلة الدكتور الذي لا يخفى الدكتور أسامة عماد مدير إدارة المشروعات في المركز العام بالقاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر وسعيه وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناته وأن يملي الخير على لسانه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا بالجمل المشهورة إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمود بكل لسان، معبود في كل زمان، لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزى عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأول العابدين ورحمة الله للعالمين، ما ترك من شيء يقربنا من الجنة إلا أمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا نهانا عنه. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم الطيب، روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر قلب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوب، فجعلهم وزراء نبيه. الأثر يبين أن أطهر قلوب بعد قلب نبينا محمد هي قلوب أصحاب النبي محمد، والصحابة هم سلفنا الذين أمرنا باتباعهم بنص كتاب ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ويقول الله لمن جاء بعد الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أبدأ بهذا القبر وبقول مالك إمام دار الهجرة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لأن دعاة الإصلاح في هذا الزمن كثر وكل يزعم أنه يريد أن يصلح. ونحن نقول الإصلاح لا بد أن يكون على منهج أنبياء الله ورسل الله وعلى خطى أصحاب رسول الله الذين قال فيهم ابن عبد البر المالكي: أجمع أهل الحق على عدالة أصحاب رسول الله، ولم يشر في ذلك إلا المبتدعة. من المبتدعة؟ الذين أراده ابن عبد البر فرق ثلاث، فرق أربعة. أولها الشيعة الرافضة، ثانيها الخوارج، ثالثها المعتزلة، رابعها النواصب. ونريد من النواصب الذين ناصبوا أهل بيت رسول الله العداء، الذين بغضوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ونحن على خطى أصحاب نبينا محمد، ولذلك نقول: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرح، فلقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. في سورة الفتح آي تمدح من؟ الصحابة. فمن هم الصحابة؟ عرف الصحابي لغة وشرعا واصطلاحا. لقد أثنى الله عز وجل عليهم وأمرنا باتباع سبيلهم، فكل من اقتفى طريق الصحابة فهو سلفي. فالسلفية ليست حزبا، إنما السلفية طريق ومنهج، بنص كتاب الله سبحانه: فإن اتبعت طريق الصحابة فأنت سلفي. لا يلزم من ذلك أن تكون في حزب أو في جماعة حزبية، الأصل أن تقتفي منهج الصحابة الذين أثنى ربنا عز وجل عليه. الفرق الضالة التي تعرف الصحابة أربع فرق كما قلت، ولهم أزناد، وأهل السنة ردوا بنصوص قاطعة على عدالة أصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرافضة شيعة فقد قالوا: إن أصحاب النبي ارتدوا وماتوا كفارا بعد موته إلا أربعة. يعني الشيعة من دينهم أنهم يكفرون من؟ الصحابة، بشبه سنذكر بعضها الليلة. لأنني أؤكد لكم أن كل أهل الضلال وكل فرق البدع تستدل على بدعها بإيه؟ بنصوص، لكنها تحرف هذه النصوص وتفهمها حسب معتقدها. ولذا يقولون هناك حديث في البخاري يدل على أن الصحابة ارتدوا. ما هو الحديث؟ بينما رسول الله على حوضه يوم القيامة، اللهم اسقنا من حوض رسول الله، إن يأتي نفر من أصحابه يشربون من الحوض فيقول النبي أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة سحقا سحقا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا يدل على أن الصحابة أحدثوا بعد رسول الله وارتدوا على أدبارهم في رواية، والقوم أوتوا من عدم فهمهم، لأن لفظ الصحابي هنا يراد به المعنى اللغوي ولا يراد به المعنى الشرعي، كما قال رسول الله حينما أراد بعض أصحابه أن يقتلون عبد الله بن أبي رأس النفاق، ماذا قال رسول الله؟ لا تفعلوا حتى لا يقال إن محمدا يقتله أصحابه. هل أراد النبي أن نسب صحابي بالمعنى الشرعي؟ إنما أراد المعنى اللغوي، وهنا نقول الذين يبعدون عن الحوض منافقون أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، رسول الله لا يعلمه ورب العالمين يعلمه. الرسول يظن أنهم من الإيه؟ الصحابة، فتنكشف سرائرهم يوم القيامة أنهم كانوا من أهل الإيه؟ النفاق. اسمع يا قرآن، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا من الذين يزالون عن الحوض؟ المنافقون المرتدون، ولا يزال عن الحوض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة أولى. الشبهة الثانية في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قالت الرافضة إذا أصحاب النبي انقلبوا على أعقابهم بعد موته. والآية نزلت في من؟ في أهل الردة المرتدون الذين قاتلهم من؟ أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة، وجمهرة العرب ارتدوا بعد موت رسول الله. إذ أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف ظلوا على إيمانهم، والباقي إيه؟ ارتد. فالآية نزلت بشأن من؟ المرتدين. أنزلها الشيعة على من؟ على أصحاب رسول الله. أرأيتم يا الضلال؟ ضلال مبين. في غزوة أحد بعد أن انقضت الغزوة انصرف من انصرف عن رسول الله، هذه فطرة طبيعة بشرية. ماذا قال الله عز وجل عنه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. ثم قال الله إيه؟ ولقد عفا عنهم. يبقى القرآن ينص على أن الله عز وجل عفا عن من ترك أرض غزوة أحد، فلا تسليم على عفو الله سبحانه وتعالى. إن القوم يحتجون بهذه الآية على أن الشيطان قد استزل أصحاب رسول الله، يأتون بآيات وأحاديث كما قلت لك نزلت في المرتدين والمنافقين وينزلونها على أصحاب النبيين عليه الصلاة والسلام. كذلك الخوارج كفروا الصحابة، وأنت ترى فكرة التكفير الآن قد عم وعربد في بلادنا. نحن في فوضى، أي والله الآن على المنابر تكفير الأعيان بلا ضابط ولا رابط. احذر ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فالكل يعصي ورب العرش يصفح سبحانه وتعالى. وإياك أن تعتقد رأي الخوارج، فإن الخوارج كفروا واستحلوا دماء المسلمين واستحلوا أموال المسلمين وخرجوا على ولاة أمورهم. هذا أصل من أصول معتقدهم. أقول إخواني، من الذي قتل عليا ابن أبي طالب؟ خارجي يتقرب إلى الله بقتل علي. هل تعلم أنه لما قتل عليا بخنجر مسموم سمه أسبوعا كاملا لأجل أن يقتل أمير المؤمنين؟ ولما بعد أن قتل علي أحاط به الصحابة فقال لهم إياكم ولساني، إلا اللسان. لماذا؟ قال لأني لا أريد أن أكف عن ذكر اسم الله سبحانه. ما شاء الله ما شاء الله، يقتل عليا ويريد أن يواظب على الإيه؟ أذكار الصباح والمساء. ما شاء الله، يستحلون دماء المسلمين وأموال المسلمين. والتكفير هذا هو الطريق المؤدي إلى القتل. ولذلك أقول كفروا أهل الجبل وكفروا أهل صفين وخرجوا على علي في ابن هروان وقاتلهم علي رضي الله عنه الخوارج، وطعنوا في عدالة أصحاب رسول الله. ولما جاء أحدهم ليقتل عمرو بن العاص وهو يصلي الفجر، فشاء الله أن يحبس عمرو عن صلاة الفجر لمرض أصابه، جاءه إسهال فتأخر عن الصلاة. فأما المسلمين صحابي يسمى خارجة، فجاء الخارجي هذا وطعن خارجة فقتله، وخرج يقول قتلت عمرو بن العاص. شرف، حدث شرف لقتل عمرو. فقيل له لقد قتلت خارجة، ما جاء عمرو؟ قال أردت عمرو وأراد الله خارجة. إذا الخوارج يتقربون إلى الله بقتل أصحاب رسول الله، والشيعة يتقربون إلى الله بتكفير أصحاب رسول الله، والمعتزلة يتقربون إلى الله بالطعن في عدالة أصحاب رسول الله، والنواصب يتقربون إلى الله بموت آل رسول الله. أرأيت إلى الضلال؟ الضلال هذا إلى قول أهل السنة والجماعة، وقل خير قوم في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، وقل إن خير الناس بعد محمد وزراء أبو بكر وإيه وعمر، إن خير الناس بعد محمد وزراء ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي، حليف الخير بالخير منجح. أولئك رهط، هؤلاء هم الرهط الذين مات عنهم رسول الله وهو عنهم رهط، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فطر والزبير الممدح، العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة. أقول إخواني، أدلة أهل السنة على عدالة أصحاب رسول الله سبعة أدلة، ولا تنات بين العدالة والعصمة، لأنهم يقولون العدالة تعني العصمة ونحن نقول لا، لا يلزم من العدالة العصمة، فإن كل بني آدم خطاء، والصحابة ليسوا معصومين. لا نقول بعصمتهم، إنما نقول بعدالتهم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة وصلونا عن طريق من؟ هم الواسطة التي الذين بلغون الدين. فحينما نطعن في الصحابة يسقط معهم السنة. هل هناك حديث ينتهي إلى غير الصحابة؟ من الذين بلغون سنة رسول الله؟ إذا الصحابة لما نقدح في عدالتهم تضر ما يضر معهم السنة، بل إن القرآن الذين كتبوه من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يا إخواني له وصف، يقول الله في حقه: كتاب أحكمت آياته. والإحكام معناه إتقان. الإحكام نوعان: إحكام عام وإحكام خاص. والتشابه نوعان: تشابه عام وتشابه خاص. الإحكام العام معناه أن القرآن لا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، لأنه من عند الله عز وجل. فكيف نثني على الصحابة في موضع ويكفرهم في موضع آخر؟ كيف نثبت لهم الجنة في موضع ثم نقول إنهم من أصحاب النار في موضع آخر؟ سبع آيات سأستدل بها الليلة من القرآن على عدالة أصحاب رسول الله، ثم نرد بعضا من شبه الفرق الضالة. الآية الأولى في سورة الحشر، يقول الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجوا من الديار وأخرجوا من الأموال. لماذا تركوا الديار وتركوا الأموال؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم أثنى على الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار هي المدينة. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سنغنى على المهاجرين وتنغنى على الأنصار. ثم ما هو واجبنا تجاه الصحابة؟ ها هو واجبنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الواجب الأول الاستغفار له، الواجب الثاني الدعاء له، الواجب الثالث الزود عنهم محبتهم. هذا واجبنا تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي تقولها في سورة الحشر. أما في سورة الحديد فقد قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الجنة. أسلموا من قبل الفات وقاتلوا مع رسول الله، والذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا مع رسول الله، الفريقان في الجنة. هكذا قال ربنا عز وجل. سادسا في سورة التوبة، وهذا مهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون بما فضل المهاجرون الأنصار بالسبق. إذن السبق له أفضلية. نقول هذا لشبابنا الصاعد المستقيم، لا ينبغي لك أن تجحد فضل السبق ولا أن تنكر فضل السابق عليك، لأن من يأتي متأخرا في زمننا هذا قد يتنكر لمن سبق ويطعن في الأكبر منه، وهذه مصيبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عمر بن الخطاب أن الصديق كان إيه؟ أسبق. حينما جاء عمر يقول يا رسول الله أبو بكر فعل وفعل وفعل، فقال يا عمر أتدري من هذا؟ هذا أول شيبة في الإسلام، هذا ثاني اثنين يدهما في الغار، هذا الذي بعثني يا ربي بالحق فقلتم كذبت وقال الصديق صدقت، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فضل السبق وسبق الفضل لابد أن نعرف هذا إخواني. ولذا فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقدمون السابقين. ولذلك في تفضيل الصحابة قال أهل السنة المهاجرون سبقوا من؟ الأنصار. وسبق من المهاجرين من؟ الخلفاء الراشدون الأربعة، أولهم من؟ الصديق، وثانيهم الفاروق، وثالثهم ذو النورين وزوج الابنتين وصاحب الهجرتين، ورابعهم علي الذي قال النبي في حقه لو أعطينا الراية غدا رجلا، أعطينا الراية رجلا. وفرق بين الرجل والذكر، فالرجال قليل والذكور كثير، ومن المؤمنين رجال. لأعطينا الراية غدا رجلا، ولم يقل ذكر، إنما إيه؟ رجلا. ما صفاته يا رسول الله؟ يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، والكل يبرز بين يدي رسول الله ليكون هو. فيقول أين علي؟ يقولون يا رسول الله يشكر الألم في عيني، فيأتي به رسول الله ويدخل فيها فيعود مبرئا بإذن الله فيعطيه الراية. وفي غزوة تبوك يأمر النبي عليا أن يتخلف عن القتال في الغزوة ليقوم على من؟ على آل بيته بأمر رسول الله. فإذا بالمنافقين يطوفون في المدينة. من تعرف المنافقون؟ تعرفهم أنت، ها؟ هم يشيعون الأراجيف. النبي استسقل عليا ولم يأخذه معه، النبي أراد أن يتخلص من علي، وصل ذلك إليه فحزن فشكى إلى رسول الله فقال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي؟ علي رابعهم أفضلهم المهاجرون، وأفضل المهاجرين هم الخلفاء الراشدون الأربعة على ترتيبهم كما علمنا، وهم في الفردوس مع رسول الله. اقرأ ما يقول أهل البدع في حق أصحاب رسول الله، ولنعلم أننا إذا أردنا الإصلاح لنصرنا لا إصلاح إلا على منهجهم وفي طريقهم، أما الإصلاح بغير ذلك ادعاء، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع آثاره كما قلت. أقول إخواني، الآية الخامسة في سورة الفتح بعد سورة الحديد والتوبة، سورة الفتح فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة؟ 1500 صحابي. ماذا قال عنهم رسول الله؟ لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، وهو رجل من المنافقين يسمى الجد ابن قيس، هو لم يبايع. إذن الألف خمسمائة الصحابي الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة في الجنة في النار، الشيعة يكون في النار. سبحان الله العظيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، فكيف يرضى الله عن قوم تكذبون؟ هذا فهم عقيم. ولذلك من مآخذهم وشبههم على زنورين عثمان أنه لم يبايع تحت الشجرة، وفعلا عثمان لم يبايع، لكن السؤال لما لم يبايع عثمان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أين؟ إلى قريش. لماذا؟ ليحاورهم ويتفق معهم. ولما جاء دور عثمان في البيعة ماذا صنع رسول الله؟ رفع يده اليمنى ويده اليسرى وقال: وهذه بيعة من؟ عثمان. أبعد ذلك يقال إن عثمان لم يبايع رسول الله تحت الشجرة؟ إن عثمان أرسله رسول الله إلى قريش. اثنين، يقولون إن أصحاب نبيكم تباطؤوا وسوفوا وأبوا أن يمتثلوا لأمر رسول الله. الصحابة رفضوا أن يمتثلوا لأمر رسول الله، كيف؟ يقولون: اقرأوا. لما خرج رسول الله إليهم بعد أن عقد الصلح مع قريش، أمره أن يذبحوا الهدي وأن يحلقوا. فماذا صنع الصحابة؟ ما ذبحوا وما حلقوا، وهذا يدل على أنهم غير مبتسلين لأمر نبيهم. هذا وهم. اقرأ الحديث إلى آخره وستعلم أنك لم تفهم الحديث. رسول الله لما أمرهم هذا الأمر يا أخواني ما امتثل، لعل الله يحدث أمره ينسخ هذا الحكم. هم يتعلقون بالكعبة، فلما دخل على أم سلمة رأته حزينا فقالت: ما لأراك هكذا يا رسول الله؟ قال: أمرتهم بالذبح والحلق فلم يفعلوا. ماذا قالت أم سلمة؟ أخرج إليهم وانحر واذبح هديك واحلق شعرك رأسك دون أن تتكلم، فعلك يكفي. فخرج النبي من أصحابه ونحو وذبح هدية وحلق رأسه. فماذا صنع الصحابة؟ أقبل بعضهم يحلق ببعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم علموا أن الأمر ليس فيه نسخ والأمر محكم. عند ذلك امتثلوا لفعل نبيهم دون أن يتكلم. فهل يقول بعد ذلك إن الصحابة تباطؤوا عن أمر رسول الله؟ إن رجلا مشركا جاء من عند قريش ونظر إلى سلوك أصحاب رسولنا مع النبي فقال لقد طفت على ملوك العالم فرس وملوك قباش فما وجدت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. والله ما تنخم نخاما ولا توطأ نورا إلا كانوا يقتتلون على فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى قول الله أيها الشيعي أيها الخارجي أيها المعتزلي أيها الناصبي. ومن العجيب أن الرافضة يقولون عن أهل السنة إيه؟ النواصب. أنتم نواصب. ليه نواصب؟ لأنكم تكرهون أهل بيت رسول الله. نحن نكره أهل بيت رسول الله، نحن نتقرب إلى الله بحب أهل بيت رسول الله. رمتني بيدها وانسلت. كيف تقول هذا؟ وهذا من الإجحاف والإجرام الذي لا يقبله عاقل. إخواني، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اقرأ. فعلم ما في قلوبهم. هذا سر على الإيمان على الباطل. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فانظروا إلى آخر الفتح ستجد الثناء أوضح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على من؟ ونحن الآن أشداء على المؤمنين رحماء على الكفار. نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله. أشداء على الكفار، أشداء على المسلسين. كما قلت قبل النظر، احذر أن تحب المشرك، لأن من أحب قوما حشر معه. الذي يقول اتخذ الله ولدا لا بد أن أعلن أنني أبغضه. أبغضه وين؟ في الله. أنا بحب الشخصيات في الله وببغضك يا مثلث في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. أبوه مشرك لا أحبه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ به. ثم انظر إلى منزلة هارون من موسى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قال أهل التفسير قارون كان قريب موسى من عصاباته. لم يمنعه هذه القرابة أن يفتح الله الأرض وأن يبتلع امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إخوة الكرام، رب العالمين يقول عن أصحاب رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين الرحمة بيننا يا أخواني؟ إذا اختلف أحدنا مع الآخر في مسألة فقهية أو مسألة خلافية على الفور يودعه، وعلى الفور يخرجه من عباءة السلفية ويدخله في عباءة أخرى. الفرق الآن الكل يصنف الكل، الطريق واضح، والصحابة اختلفوا، لكن الخلاف عندهم ما أدى إلى التناحر والتشابه كما هو بيّن الآن. إن أعداء الدين أرادوها فتنة، وأرادوها فوضى، وأرادوا أن يقضي بعضنا على بعض، سيبين مسألة كده فوضى لأجل أن نتقاتل وأن نتصارع وأن نخون وأن نتهم. هذا يا أخي الفاضل ليس من هدي سلفنا الصالح. فنتقي الله عز وجل في أنفسنا. تراهم ركعا، هذا سناء للظهر أم الباطن؟ تراهم ركعا سجدا، ظاهر أم باطن؟ ظاهر. في الباطن قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفي الظاهر قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني أصحاب رسول الله لهم مثل فين؟ في التوراة. لذلك أبو بكر ثبت عنه أنه دخل إلى مكان يسمى بيت الأوراق، مكان اليهود يتلون فيه التوراة مع كبارهم، فوجد رجلا يسمى فنحاص، وفنحاص هذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فطعنه أبو بكر في خاصرته وقال له: أما آن لك يا فنحاص أن تؤمن بالله رب العالمين وأن تؤمن برسول الله محمد الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة؟ قال: يا أبا بكر، ربكم فقير ونحن أغنياء، إن ربكم يستقرضكم، أي يسألكم القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا فلا يقترض إلا الإيه؟ الفقير. أرأيت إلى الغباء؟ ها؟ فلطمه الصديق على خده، طبعا يسب الله عز وجل، فذهب يشكوه إلى من؟ إلى النبي: يا محمد، صاحبك لطمني، صاحبك المضاف إليك في حياتك وبعد موتك، أبو بكر مضاف إلى رسول الله في حياته وبعد موته، فسأل النبي الصديق: لما صنعت ذلك يا أبا بكر؟ فقال: قال يا رسول الله، إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. قال فنحاص: ما قلت ذلك يا أبا بكر، أنت تكذب علي. فإذا بجبريل ينزل على رسول الله: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق. وفي شأن الصديق أنزل الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إخواني، في سورة الفتح جاءت الآيات تمدح أصحاب رسولنا، وفي ختامها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه الآية قالت منهم، فأي أن بعض الصحابة لهم مغفرة وبعضهم في النار، أرادوا أن يجعلوا منهم هنا للإيه؟ للتبعيد. نقول لهم لم تفهموا الآية، لأن الآية جاءت لبني الجنس ولم تأتي للتبعيد، كقول تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء، فهل بعض القرآن شفاء أم أن كل القرآن شفاء؟ يقول الله فليتنب الرجس من الأوثان، فهل أمرنا باجتناب بعض الأوثان ولم نؤمر باجتناب البعض الآخر؟ من يقول هذا؟ إيه؟ والآية من أولها إلى آخرها مدح وسماء، فكيف نثني عليهم في أولها وكيف يزمهم في آخرها؟ هذا إجحاف لحق أصحاب رسول الله. ومن هنا أيها الإخوة جاءت الأحاديث تنهى عن سب أصحاب رسول الله، ولكني أقول مع وضوح هذه الآيات وبيان هذه الأدلة، إلا أن البعض من جلتنا ينادون بأنه لا فرق بين أهل السنة وبين فرق الضلال، ينبغي أن نجمع بين الفريقين، فالاختلاف بينهم في الفروع وليس في الأصول. هذه مصيبة إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالخلاف معهم في أصل الأصول وليس في الفروع. أناس يتربون على أصحاب رسول الله، وآخرون يطعنون في أصحاب رسول الله. وإليك الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة. إذا من هو الصحابي شرعا؟ اسمع إلى تعريف ابن حجر: من لاقى رسول الله واحد، وآمن برسول الله اثنين، ومات على الإيمان. إيوة، كم حاجة كده؟ ثلاث شروط. إذا اختل شرطا ليسمى إيه؟ صحابي. المنافقون آمنوا برسول الله، آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فخرجوا من تعريف الصحابة. فإن قلنا عن المنافق إنه صحابي، أردنا المعنى اللغوي ولم نرد المعنى الشرعي. المرتدون الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت رسول الله صحابة، ليسوا من الصحابة. يبقى المنافقون والمرتدون ليسوا من صحابة رسول الله، فيجب أن نفهم الآيات التي نزلت بشأنهم والتي نزلت بشأن الآخرين. أيها الإخوة الكرام، أما تفاضل الصحابة فهذا ثابت، وربك يخلق ما يشاء، وإيه فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأمكنة على، كما فضل أهل السنة والجماعة على سائر فرق الضلال. الخازم المنهج حتى تنجو إن شاء الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يبقى التفضيل هنا إلهي سبحان الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل بعض النساء على بعض. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا اختيار واتباع واصطفاء سبحان الله العظيم. كما أننا بعد يوم أو يومين سنستقبل شهرا فضله الله على بقية شهور السنة، تفضيل. ولأن الله عز وجل يعلم ضعفنا سبحانه وتعالى، أعطانا فيه ليلة من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر. شوف ليلة عبادتها تعدل عبادة 83 سنة، خير من 1000 شهر. بل إن النبي بين أن من فطر صائما على شربة ماء، أعتقد الماء غير مكلف، شربة ماء تقدمها للصائم فكأنك صمت معه ذلك اليوم، كان لك كأجر الصائم لا ينقص من أجرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إلى فضل الله، ومن صلى ركعة في المسجد الحرام كمن صلى 100,000 ركعة فيما سواه، ومن قرأ حرفا من كتاب الله كتب له بكل حرف 10 حسنات. احسب ولا حرج، فضل ربك واسع وأجره لا ينقطع عن عباده. إذا أيها الإخوة الكرام، نعم فضل أصحاب رسولنا على سائر الأمة بفضل الصحبة، كفاهم شرف الصحبة، صحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بالاتباع. انظر إلى أبي بكر وإلى اتباعه إلى هدي النبي، لما أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة بن زيد قبل موته، لما أعد رسول الله جيش أسامة؟ لحرب من؟ أمه. وقاتلهم رسول الله في غزوتين قبل ذلك، الأولى موتة، والثانية تبوك، موتة وتبوك لحرب من؟ النصارى. أعد جيش أسامة قبل موته وأمر أسامة على الجيش، وبينما أسامة على حدود المدينة جاءه خبر مرض النبي، مرض موت رسول الله، فعاد بالجيش إلى المدينة ومات رسولنا صلى الله عليه وسلم، واهتز الأمن في شبه الجزيرة واضطربت المدينة. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لا يسمح الوقت لنا الآن بقتال الروم ولا بقتال المرتدين، لأن المدينة مضطربة بعد موت رسول الله. ماذا قال أبو بكر لعمر؟ أمسك بلحيته وقال: سكلتك أمك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ رسول الله يريد الجيش وأنا أرده، رسول الله يعين وسامة وأنا أعزله، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. لما كان الاتباع سمة من سمات الصديق أيها الإخوة. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام الأحبار، هؤلاء هم سلفنا، ولا أمل في الإصلاح إلا باتباعهم وبالثبات على منهجهم، منهج أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. ختاما أقول كلمة لا بد منها: لا يعرف لرمضان قدره وفضله إلا أهل الإيمان. ومن ثم كان سلفنا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لأن بلوغ رمضان من نعم الله على العبد. إذا بلغك الله رمضان أنعم عليك، وإذا ما أعانك على صيامه وأعانك على قيامه فقد أنعم عليك. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين أخوين مات أحدهما شهيدا ومات الآخر بعده بسنوات، فرأى الثاني يسبق الأول إلى الجنة، فتعجب رسول الله كيف يسبق الثاني الأول؟ فقالوا له لما تعجب، فقيل له لما تعجب، ألم يصم رمضان بعده؟ إن صيام رمضان فضل كبير وأجر عظيم من رب العالمين سبحانه. فإذا ما بلغنا هذا الشهر أيها الإخوة لابد أن نغتنم كل أوقاته في الطاعات. ولذا لا تعجب حينما تقرأ أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، والزهري كان إذا جاء رمضان قال جاء شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام. أما ابن عمر فكان إذا أذن المغرب يحمل طعامه من بيته إلى الطريق فيجلس ولا يفطر حتى يأكل معه فقراء المسلمين وأيتامه. وكان ابن عمر لا يأكل مفرده في شهر رمضان. من هنا إخواني أقول سلفنا كانوا يحرصون على اغتنام أوقات هذا الشهر في طاعة ربهم سبحانه. ولا شك أنك تعلم أن هناك من يدعو إلى النار في هذا الشهر بإعداده للمسلسلات وللفحش والتفحش، فريق يدعو إلى النار وفريق يدعو إلى الجنة والمغفرة. إخوتي الكرام، إن بلوغ رمضان بعد أيام علينا، يهل علينا هلاله، يجب علينا أن نفرح فرح حقيقي، لأننا سنعبد الله في هذا الشهر الكريم. العبادة فيه مضاعفة، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الدعاء، شهر إطعام الطعام، شهر العتق من النيران، تفتيح أبواب الجنان. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. هكذا أيها الإخوة نعرف لهذا الشهر فضله وقدره. نسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا من عتقاء النار فيه يا رب العالمين. اللهم أحسن أمورنا عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في السر والعمل، ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا خيارنا. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا. نقول بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ سليمان ما ذكرنا به من واجبنا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقد ذكر بعض الآيات في كتاب رب العالمين التي تدل على فضلهم ووجوب اتباعهم، ولا يمكن أن يتسع الوقت في مثل هذه الساعة لأن يأتي على كل ما جاء في القرآن والسنة، ولكنها تذكرة كما قال تعالى: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحبة، عقيدتنا في أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل الأمة بعد رسولنا، وهم في التفضيل على مراتب أشار إليها جزاه الله خيرا. وأذكركم بما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة السنة الجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكره بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكر الصحابة بسوء فهو على غير سبيل. وقد أشار فضيلته إلى أهل البدع والأهواء والضلال الذين طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم شر الأمم الذين يزعمون أن الصحابة شر الناس أو شر الأمة، لا شك أنهم هم شر الناس وشر البرية، بل هم أشر من اليهود والنصارى. فقد قيل لليهود: من خير ملتكم بعد موسى؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أمتكم بعد عيسى؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل لأهل البدع والأهواء والضلال: من شر أمتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ فيا إخوتان، لابد أن تعرفوا من هم الصحابة، وما هو فضلهم، وما هو حقهم علينا، فبحبهم نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المرء مع من أحب. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور أسامة على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله لهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، يوم الجمعة الماضية وزعنا شهادات على الفائزين في المسابقة الشرعية 17 السنوية، وزعنا الشهادات فقط وكان ذلك لضيق الوقت، وننتهز في هذه الليلة وجود أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أسامة معنا لتتمم الفرحة بأبنائنا الفائزين في المسابقة الشرعية 17، ثم أبنائنا الفائزين في المسابقة الصيفية بفضل الله عز وجل للمرة الثالثة نعقد في الأجازة الصيفية دورة علمية شرعية لأبناء المدارس والجامعات على خلال مدة الأجازة الصيفية كلها. استغرقت الدورة السنة دي شهر رجب وشعبان بفضل عز وجل، ونجح كثير من الشباب. كذلك عندنا أخوات انتهينا من دورة التجويد وجودنا القرآن وأحسننا تلاوته، عندنا أمهات أميات، يعني أميات يعني لا يقرأنا ولا يكتبنا. بفضل الله عز وجل التزمنا في المسجد وحفظنا على أيدي أبناتنا وأخواتنا تقريبا ربع يسير، ومن النساء من كرمناهن قبل ذلك وقد ختمنا، نساء أميات لا يقرأنا ولا كتبنا ختمنا، وهؤلاء يسرن على الضرب ويوشكن أن يكتبن أيضا. أقول هذا من أجل الرجال، الرجال للشيخ ذكر أن الله قد كرمه وفضله، الرجال قوامون على النساء. النساء سبقنا اليوم، النساء الآن سبقنا بالطاعة والخير والعبادة وحفظ القرآن، لماذا لا تحفظ القرآن؟ أمي تعالى حنعلمك تقرأ وتكتب وتحفظ القرآن، عندك 50 سنة، عندك 60 سنة، عندنا أميات تجاوزت 60 سنة وحفظت القرآن. القرآن يا إخواني، سمعتم الآن قول الشيخ جزاه الله خيرا وهو يحدث عن رسول الله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. ولا لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ألا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. باب المسجد مفتوح إن شاء الله للراغبين في تعلم القراءة والكتابة، للراغبين في تعلم القرآن وفي حفظ القرآن. نحن على استعداد تام نتعاون مع أي رجل وأي امرأة وأي شاب وأي فتاة يريدون جميعا أن يتعلموا كيف يقرؤون ويحفظون وكيف يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، فإن النبي قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الآن إن شاء الله تعالى سننادي على إخواننا الفائزين في المسابقة الشرعية 17 ليستلموا جوائزهم بعدما استلموا يوم الجمعة الماضي شهاداتهم. الأخ يسمع اسمه يستلم على الدكتور وعلي ثم يعود يستلم جائزته إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ محمود مصطفى بغيت إمام وخطيب بالأوقاف، إن شاء الله الأول في المسابقة الشرعية، إن شاء الله سمعون. بارك الله فيكم، بلد خير، بارك الله فيكم، خبر الله طاعتك، فتح الله عليك يا محمود. فضيلة الشيخ عبد السلام بسوني فرج، إمام وخطيب بالأوقاف، إن شاء الله إن شاء الله. الشيخ رامي محمد زكي حميدة، الشيخ رامي، الشيخ علي عطوة إبراهيم، الشيخ مش مكتوب له اسمه الغيب، يكتب على جديد اسمه الشيخ عبد الله عبد العزيز طعيم، استاذ انجليزي لو عايز دوره انجليزي ولا حاجه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ عبد الله موجود وجديد. دكتورة نجوى محمد علي الجندي، لعلها مش موجودة النهارده، أرفعها في الطرف، الشيء جايز الدكتورة. الشيخ السيد عنوان أبو الجلاجي، عالم طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا الجلاجي ده في ازاي؟ جلاجي الله يبارك فيك. الشيخ عادل عرفة، الشيخ محمد سلام عطية، الشيخ بارك الله فيك، الشيخ أحمد مصطفى أبو سلام، كلية الدعوة فضلت شكر، إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يبارك ربنا يبارك إن شاء الله، الله يجزيكم خير. الأخت سامية علي يوسف في حزم أحمد هنا، الشيخ حسام علي الصيفي، فضيلة الشيخ أحمد صلاح الطاب، الشيخ إبراهيم أحمد الوكيل ثانوي الأزهر ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فضيلة الشيخ سمير سعد عبد الدايم، الشيخ مصطفى مقبول الزعويري، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. الشيخ محمد جمال الغناني هو الشيخ هذا الشيخ كامل ولا في عنده هو لا لا الشيخ لطفي السعداوي الشيخ عبد الغني رمضان الحمراوي حتى ابو عبد الغني مين يعني الاخت الشيرين محمد شلبي ما عارف مين غدا عارف ولا شدوه طيب كده اسمع عليك. الشيخ خالد بن عبد الله اصيله وزوجته منى عبد السلام. الشيخ سيد نبيل قسطويس فتلا الله سيد يدعيلك. فقبل أن وزع جوائز أبنائنا الذين فازوا في المسابقة الصيفية لابد أن نشكر إخواننا المشايخ المدرسين والأساتذة الذين فرقوا أوقاتهم خلال شهرين وجدوا واجتهدوا في تعليم أبنائهم، لهم منا جميل الشكر وأحسن الثناء، ولا نقول إلا جزاكم الله خيرا. الآن إخواننا المدرسين الذين قاموا على تدريس المواد الشرعية في هذه الدورة الصيفية فضيلة الشيخ محمد بسودي شرباش. جزاك الله خير الشيخ محمد بسودي شرباش. ما شاء الله يا شيخ محمد، تفضل يا شيخ. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ مسعودي سعيد سلطان. الله يجزيك خير. تفضل. بارك الله فيكم. الله يجزيك خير. شيخ مسعودي. جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخ مسعودي. الله يجزيك خير. جزاك الله مأمون وشكر الله لك. فضيلة الشيخ محمد سيد أحمد الصباغ. ما شاء الله ما شاء الله. شيخ صباغ. بارك الله فيكم. الله يعزك الله يكفيك. التوفيق ان شاء الله. جزاك الله خير يا حسام. التوفيق ان شاء الله. فضيلة الشيخ عبد السلام بسوني فرج. دكتور. بارك الله فيك. الشيخ بسوني. ما شاء الله شيخ بسوني. بارك الله فيك. الله يجزيك. فضيلة الشيخ نصر فوزي النجار. شهادته هديه. فضيلة الشيخ سعيد عبد العزيز القاضي. نعم استاذ. مرحبا مرحبا الشيخ نصر فوز النجار. فضيلة الشيخ محمود مصطفى بقيت. ايوه مش مهم مش مهم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا يا شيخ محمود. الشيخ مجاهد شحاده. تفضل. جزاك الله خير. الشيخ مجاهد صح. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد إبراهيم عيسى. سيد الكيف. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. فضيلة الشيخ محمد سعد البليهي. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ محمد علي عثمان. الله يجزيك خير. شكرا يا شيخ محمد. خير. تفضل دكتور. تفضل دكتور. فضيلة الشيخ فؤاد عبد الله. شكرا لاخواننا الذين استجابوا لوظيفتهم الله وتعاون على البر والتقوى استجابوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم حيث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شكر الله سعيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب، ودائما يمن الله علينا بجهودكم وينفع بكم ويجعل ذلك في صحيفة حسناتكم إن شاء الله تعالى. والآن جاء دور تكريم أمهاتنا، أمهاتنا التي من الله عليهن بحفظ ربع أسير. وأقول أمهاتنا الأميات التي بهن من تجاوزت 60 سنة وستسمعنا الأسماء الآن وترون كيف أن من جد وجد، من جد وجد، وكيف يظهر لنا صدق قول ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه؟ ها عاد شفت حاجه كده ان شاء الله كل واحد قاعد لك ويتكرم السنه الجايه ان شاء الله. ونبدا بامنا ووالدتنا وخالتنا الحجه هاني محمد هندو شرباش، والهدايا يقول وان الاستاذ عبد الله بجارك والدته أختنا الكريمة الحجة نادية سيد الماوي إن شاء الله. وأختنا الكريمة هدى حسين أبو صير إن شاء الله إن شاء الله. والأخت الحبيبة صبحية رافي عثمان، والأخت الشريفة محمد الهيتي باشمهندس. بارك الله لك بارك الله فيك الله يجزيك خير باشمهندس ربنا يبارك فيهم ربنا يبارك فيهم إن شاء الله. ووالدتنا حبيبتنا الحجة فتحية يوسف ضويضاء إن شاء الله. والأخت الكريمة مرتينة عبد السلام الزغوطي إن شاء الله. ومجد عبد المطلب القاضي نعم. كل شيء بارك الله بك فيك بخير بارك الله بك. مجد عبد المطلب القاضي ومرة ثانية من دار أبو صير الحاجة نادية حسين أبو صير، والحجة خضرة إبراهيم محمود البسيوني بارك الله فيهن وأتم عليهن بخير، وجزى الله المخافضات التي بذلن من جهدهن مع هؤلاء الأمهات حتى ختمنا هذا الجزء، ونسأل الله أن يجعل الجميع خيرا. والآن مع بناتنا وأخواتنا اللاتي من الله عليهن بختم القرآن وتجويده فحصلنا على شهادة الولد حفص. للأخت الكريمة أسماء عبد الفتاح أبو علي، والأخت الكريمة تغريد علي نوار، وابنتنا الكريمة آية عبد الرحمن الصدار، وسحر محمود النجار، وابنتنا الكريمة إيمان محمد الصفاق أبو أسامة سليم الشهادة إن شاء الله إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم ربنا يبارك فيهم بارك الله لك. وعشان أخونا سمير فارم يتعشى فيه فارم فارم برضه أهو ابنتنا فاطمة إبراهيم فارم ما شاء الله أنا الجليل إن شاء الله الله يجزيك خير الله يجزيك خير أبو علي بارك الله لك بارك الله لك تغريد بارك الله فيك ان شاء الله. طيب الاخت الكريمه امينه احمد القاضي واحسان عبد الحميد قولان وهادم علي بدوي الجندي بارك الله لك محمد. وأيضا من جهود بناتنا وأخواتنا قامت بعض الأخوات بتدريس بعض البنات أيضا مسابقة شرعية خاصة بالبنات وهذه هي الشهادات. ابنتنا سارة إبراهيم الخلفي ورقية أحمد بخيبة وعلياء عبد الحميد الشغلي وأميرة معالي البياري وشيمان محمد الصباغ أصلي لو قمت بقى هتنحشد بقى المرات تعالى ربك لا يقول أقول عذره بالفلق بارك الله لك السمراء أحمد الزغورتي الله يبارك فيك الله وعشان الشيخ يا سمير برضو معلش خلفية بس زي بعض طويتها سامة إبراهيم الخلفي عليك السلام ورحمة الله بارك الله لك ومنار عبد العظيم الميموني المستوى الأول الصيفية وطبعا كان عندنا أكثر من 150 طالب في المسابقة الصيفية طبعا لا نستطيع أن نكرمهم جميعا لضيق الوقت حتى لا نشق على حدود القلوب فسننادي على 5 من كل مستوى وستعلن النتيجة وتعلق على باب المسجد وكل الأبناء لهم شهادات وجوائز إن شاء الله تعالى. المستوى الأول في المسابقة الصيفية لطلاب الثانوي والجامعي الأول محمود سعيد السيد رضوان فتح الله محمود محمود بارك الله فيك محمود خالد خالد مصطفى سلمني أهلا محمد أحمد حربي هذا شيخ خالد تفضل سبحان الله تفضل حبيبي تفضل أحمد مصطفى السنغوري تفضل إبراهيم أحمد الوكيل ما شاء الله بعد الله عليك إبراهيم الحسين السيد شعلان شخصي فتح الله عليك تفضل المستوى الثاني طلاب الإعدادي محمد خالد أبو شجر محمد عبد الرحمن أحمد الشهاوي أهلا شيخ شهاوي شيخ شهاوي يوسف أحمد صباح فتح الله عليك شيخ يوسف المستوى الثالث ابتدائي وإعدادي محمد مصطفى الدنزوري أهلا محمد الدنزوري أنس محمد شرباش أهلا شيخ شرباش مصطفى أبو الشريف السيد محمود شرباش الجميل مصطفى عبد الشريف أحمد خالد أبو شجر أهلا شيخ أحمد أخيرا مستوى الرابع الابتدائي محمود عبد الله المطيل محمد مصطفى الصياد شيخ محمود. أهلا وسهلا. الله عليك. مصطفى علي البلاط. الشيخ سياد. السياد فين؟ أهلا وسهلا. سياد والبلاط. سياد. سمو البلاط. خذي شو؟ شيخ بلاط. بارك الله فيكم. بلاط نصبت بس. السيد صبحي عبد الله. محمد إبراهيم إسماعيل. شيخ سيد. أهلا شيخ سيد. محمد إبراهيم إسماعيل. محمد فينا شيخ. محمد إبراهيم إسماعيل. نظير أبنائنا طلاب الأسماء ستعلق على أبواب المساجد تكريما لكم وتشريفا، والجوائز موجودة والشهادات موجودة إن شاء الله، تستلمونها إما بعد الصلاة وإما غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، هذه بعض جهودنا التي وفقنا الله تبارك وتعالى لها. كل ما نرجوه ألا تنسونا من دعائكم وأن تتعاونوا معنا ببعض ما آتاكم الله من فضله حتى تستمر المسيرة ويستمر العطاء، ونخرج أبناء وبنات حفظة وحفظات يأخذون في موازين الحسنات إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبشر أحباب التوحيد بوصول العدد الجديد، العدد المبارك، عدد شهر رمضان من مجلة التوحيد. المجلة إن شاء الله ستكون خيرا لنا لأحباب التوحيد. نرجو من كل أخ ألا ينصرف حتى يأخذ يعني 10 نسخ على الأقل، يأخذ نسخة له و9 يوزعها هدايا إن شاء الله تعالى. وأخيرا، ونحن نقترب من نهاية الأسبوع العلمي، لا شك أننا سنحزن على نهاية هذا الأسبوع، لكن حزننا سيكون لأننا سنخرج من الأسبوع لندخل في قيام رمضان بإذن الله عز وجل. بقي لنا إن شاء الله غدا وبعد غد السبت ويوم الأحد نشتد الرؤية ونصدق قيام إن شاء الله، فإن شاء الله المسيرة مستمرة واللقاء مستمر بإذن الله عز وجل، وأنتم جميعا مبلغون لشهود قيام رمضان معنا في هذا المجمع إن شاء الله، والاعتكاف أيضا بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يبلغنا الشر وأن يتمه علينا بخير وأن يجعلنا من تلقائه من النار المقبولين. ولما كان غدا الجمعة أجازة وفي الشغل، فإن شاء الله هتكون محاضرة بكرة العصر إن شاء الله. المحاضرة مش بعد المغرب بكرة، لا بكرة إن شاء الله محاضرة بعد صلاة العصر مع علم آخر من أعلام أنصار السنة، جعلنا الله وإياكم